الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما حكم سماع القصائد الغزلية؟ الجواب: إذا كان التغزل بامرأة معينة معلومة العين فإنه لا يجوز، لأنه من نشر الفحش ومن الغيبة ومن التعريض به هذه المرأة الغافلة المؤمنة للخطر للخطر، فإذا كان التغزل بامرأة معينة فهذا لا يجوز. الأمر الثاني: إذا كانت الكلمات التي في هذه القصيدة من كلمات الفحش بالتغزل، من وصف يعني من وصف الزينة الباطنة، من وصف الزينة الباطنة للمرأة ومن وصف خاصة خواص مفاتنها، فإن هذا من الفحش في الكلام، ولا يجوز للإنسان أن يقوله، ولا يجوز للإنسان أن يستمعه أصلا إذا قيل. وأما إذا كان تغزلا عذريا عفيفا بعيدا عن الفحش، وإنما يعني إما بالزينة الظاهرة أو قريبا من ذلك، ولم يكن لامرأة معينة، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان تركه وإشغال الوقت بما هو خير منه هو الأولى فهو جائز، ولكن تركه هو الأولى والله أعلم. أعيد مرة أخرى وأقول: إذا كان التغزل بامرأة معينة فلا يجوز مطلقا، وأما إذا كان التغزل بغير امرأة معينة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون فاحش الكلام فلا يجوز مطلقا، وإما أن يكون عذري الكلام بعيدا عن فحشه فلا بأس، ولكن تركه والترفع عنه واستماع القصائد الطيبة الوعظية التي تعين على فعل الخير وتدل عليه أولى، والله تعالى أعلى وأعلم.